الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتكلم في هذا اليوم عن الإمامة. أحق الناس بالإمامة من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والأقرأ بكثرة الحفظ وجودة القراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الأسبق بالهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته، فصاحب البيت أحق بالإمامة، ولا يجلس على تكريمته ما يوضع للكرامة من بسط ومن مواطن اتكاء إلا بإذنه. وهكذا أيضا من ما يرجح به بين الناس في الإمامة السن، لقوله لمالك: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، لأن قراءتهما كانت متقاربة. من فسدت صلاته فسدت صلاة من خلفه، من كانت صلاته فاسدة فإن من خلفه صلاته فاسدة أيضا، إلا إذا كان الإمام محدثا ولم يعلم بحدث نفسه، فإنه تبطل صلاة الإمام وتصح صلاة المأمومين، بشرط أن لا يعلم المأمومون بحدث الإمام. لو كان هناك إنسان يترك ركنا من أركان الصلاة فالأصل أنه لا يصلى خلفه، ولو كان معذورا في ترك هذا الركن، كمن قد عمل عملية في عينيه ومنع من الركوع والسجود، فإنه لا يصلى خلفه. ويستثنى من هذا إمام الحي إذا صلى جالسا في مرض يرجى شفاؤه منه، فإن من خلفه يصلون جلوسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إلا إذا ابتدأ، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور، الجمهور يقولون إذا صلى الإمام جالسا صلى من خلفه قياما، لأن أبا بكر الصديق صلى بالصحابة، فأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلى جالسا، واقتدى به الصحابة قياما والنبي جالس، قالوا: فهذا متأخر ويكون ناسخا للأول. وفقهاء الحنابلة قالوا: هذا الحديث في من ابتدأ الصلاة قائما ثم عرضت له العلة في أثناء الصلاة فجلس في أثناء الصلاة فإنه يصلي جالسا ومن خلفه يصلون قياما، أما من ابتدأ الصلاة وهو جالس فإن من خلفه يصلون جلوسا. لا يصح للمرأة أن تؤم الرجال، لحديث: لا تؤمن امرأة الرجلا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هكذا قالوا: من به سلس لا يصح أن يكون إماما، لأن حدثه دائم، والأمي الذي لا يحسن أن يقرأ الفاتحة لا يصح أن يكون إماما، وهكذا من يخل بحرف من الفاتحة، وهؤلاء لا يكونوا أئمة إلا بمن يماثلهم لحصول النقص في صلواتهم. لو كان الإمام متيمما إما لعدم الماء أو لمرض، فهل يصح للمتوضئ أن يصلي بصلاته؟ نقول: نعم، يصح على الصحيح لعدم وجود المانع، ولأن عمرو بن العاص صلى بأصحابه وهو متيمم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يصح أن يكون الإمام متنفلا ومن خلفه يكون مفترضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمعاذ أن يصلي معه صلاة العشاء ثم يذهب إلى قوم فيصلي بهم صلاة العشاء، فيكون متنفلا وهم يصلون مفترضين. وبذلك قال الشافعي خلافا للجمهور. قال: وإذا كان، ما هو موقف الإمام والمأموم؟ نقول: إذا كان المأموم واحدا فإنه حينئذ يصف عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه ابن مسعود فصفه عن، صلى معه ابن عباس فصفه عن يمينه. إذا وقف عن يساره لم تصح الصلاة، هكذا لو وقف وحده خلف الصف لم تصح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. وهذا هو مذهب أحمد خلافا للجمهور. إلا المرأة، فإن المرأة يجوز أن تصف وحدها خلف الصف، كما في حديث أنس قال: صلت المرأة خلفنا، يعني وحدها. إذا كانوا جماعة فالإمام يتقدم وهم يكونون خلف الإمام. لو قدر أن المكان ضيق فصلوا عن يمين الإمام، أو صلى جماعة عن يمين الإمام وجماعة عن يساره، فإنه تصح صلاتهم. وقد ورد ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه: لو قدر أن أحدا من المأمومين صلى أمام الإمام لم تصح صلاته، لأن ما قيل له إمام إلا لأنه يقتدى به ويصلى من خلفه. وهكذا لو صلى شخص واحد عن يسار الإمام لم تصح صلاته. إذا صلت المرأة بالنساء فالفقهاء يقولون تقوم معهن في الصف ويكن عن يمينها وعن يسارها، ورد ذلك عن أم سلمة. قالوا: هكذا إذا كان هناك رجال عرات فإن الإمام يقف في الوسط. لو قدر أنه صلى خلف الإمام أناس مختلفون فحينئذ يصلي الإمام أولا ثم يصلي خلفه الرجال ثم يصلي الصبيان ثم يصلي النساء. من كبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام فلم تصح صلاته. لماذا؟ لأنه، لأن تكبيرة هذه لا قيمة لها. من أدرك الركوع فإنه يعد مدركا للركعة، لحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. الأصل أن يصلي الإنسان صلاته وهو قائم، لحديث صلي قائما. لكن لو كان المرء عاجزا عن القيام، لا يستطيع القيام، أو كان القيام يزيد في مرضه أو يؤخر شفائه، فلا بأس أن يصلي جالسا. فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنب، فإن شق عليه الصلاة على جنب فلا بأس أن يصلي على الظهر. من عجز عن الركوع أو عن السجود فإنه يومئ بهما. إذا أغمي على الإنسان وجلس في الإغماء مدة، هل يقضي الصلوات التي فاتته أو لا؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية. في مذهب أحمد أنه يقضي الصلوات ولو جلس 10 سنين. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة فليصلها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والإغماء نوع من أنواع النوم، بدلالة أنه يجوز على الأنبياء. وقال الجمهور مالك والشافعي بأنه لا يقضي الصلوات التي فاتته وقت الإغماء. قالوا: لأن الإغماء جنون، إذ لا يمكن إفاقته منه. النائم لو أوقظته قام، والمغمى ليس كذلك. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إذا كان الإغماء أقل من 5 أوقات فهو نوم فيقضي هذه الصلوات، وإذا كان أكثر فهو ملحق بالجنون فلا يشرع له قضاء هذه الصلوات. ولعل مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أقوى من أقوى المذاهب في هذه المسألة. إذا شق على المريض أن يؤدي كل صلاة في وقتها فلا بأس أن يجمع بين الظهر والعصر وبين العشاء والمغرب في وقت إحداهما. ما هي شروط الجمع؟ يشترط للجمع في وقت الأولى 3 شروط. الأول أن ينوي أنه سيجمع بين الصلاتين، والثاني أن يستمر العذر حتى فراغ أو حتى تكبيرة الإحرام من الصلاة الثانية، والشرط الثالث أن يجمع بينهما، لا يترك فاصلا بينهما إلا بمقدار قليل. لو أدى أو لو جمع بين الصلاتين في وقت الصلاة الثانية فلا بد أن يكون العذر مستمرا إلى وقت الصلاة الثانية، وأن ينوي الجمع بين الصلاتين في الوقت في وقت الأولى. إذن المريض يجوز له أن يجمع إذا كان يحتاج إلى الجمع، كذلك المسافر الذي له القصر يجوز له أن يجمع، هكذا أيضا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في حال المطر، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. المسافر قلنا بأنه يجوز له الجمع بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، ويجوز له قصر الصلاة لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ما هي المسافة التي يعد الإنسان بها مسافرا؟ في المذهب أنه لا بد من مسيرة يومين، والمسيرة اليومين قرابة 80 كيلو، وبعض الفقهاء قال 120 وهم فقهاء الحنفية، وبعضهم قال 40. يشترط عند فقهاء عند الجمهور أن يكون السفر مباحا، أما من سافر لمحرم فحينئذ لا يجوز له الجمع والقصر في مذهب أحمد والشافعي ومالك خلافا لأبي حنيفة، قالوا لأن الجمع والقصر رخصة والرخص لا تنال بالمعاصي. ما هي الصلوات التي يقصرها؟ الصلوات الرباعية يؤديها 2 ركعتين. إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه أن يتم الصلاة ولو لم يدرك إلا 2 ركعتين الأخيرتين، لما ورد قال من السنة إذا قال ابن عباس من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم. أيضا لو نسي صلاة السفر فلم يذكرها إلا في الحضر وجب عليه إتمامها، وبالعكس لو نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر فلا بد من إتمامها. أيهما أفضل، الإتمام أو القصر؟ نقول القصر أفضل لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الإنسان أن يقيم إقامة مؤقتة في بلد فهل يعد مسافرا يجوز له الترخص برخص السفر أو لا؟ قال الفقهاء إن كانت إقامته أقل من 4 أيام 4 أيام فأقل فلا بأس أن يترخص برخص السفر، وإن كانت أكثر فإنه لا يترخص برخص السفر. لماذا؟ قالوا الأصل أن من أقام ولو إقامة قليلة أنه لا يجوز له الترخص لقوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر من الصلاة. و قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أقام 4 أيام فقصر، أقصى ما ثبت عنه 4 أيام، أما ما ورد عنه من مدد أكثر من هذه المدة فهذه في أوقات لم يعزم الإقامة فيها، كان ينتظر أمرا يفرغ منه فيسافر. من الصلوات التي يذكرها أهل العلم صلاة الخوف، وذلك أن الصلوات 5 المفروضة عند ورود الخوف على الناس يجوز لهم أن يصلوها على كيفيات تتناسب مع حالة الخوف. قال الله تعالى: فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين الآية. وهناك صفات عديدة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها جائزة. من تلك الصفات أن يقسم الإمام الجيش إلى قسمين: طائفة تحرس وطائفة تصلي معه ركعة. فإذا قام للركعة الثانية إذا قام الإمام للركعة الثانية أتمت الجماعة الأولى الصلاة لوحدها ثم سلمت وذهبت، وجاءت الجماعة الثانية فصلوا مع الإمام، فإذا سلم الإمام قاموا، فإذا جلس الإمام للتشهد قامت الطائفة الثانية فأتت بركعة أخرى وينتظرها فلا يسلم حتى يسلم معه. هذه إحدى الصفات الواردة. من الصفات أن يصلي بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين. إذا قدر أن الخوف ازداد واشتد فلا بأس أن يصلي الإنسان الصلوات على حسب طاقته وإلى أي جهة تمكن، ويومئ بالركوع والسجود. ومن أمثلة هذا من كان يطارده ذئب أو سبع فحل عليه وقت الصلاة فإنه يصلي وهو هارب، وهكذا لو طرده العدو فحل عليه وقت الصلاة يصلي وهو هارب يومئ بالركوع والسجود. وهكذا كل خائف على نفسه فإنه يصلي على حسب حاله، ولا يتورع عن فعل أي فعل يحتاج إليه في هذا الهرب. قال المؤلف: باب صلاة الجمعة. صلاة الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن صلاة الظهر، تفعل يوم الجمعة، تفعل في يوم الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترض الله عليكم الجمعة في يوم هذا. وقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليطبعن الله على قلوبهم. والجمعة تلزم من توفرت فيه شروط. الشرط الأول أن يكون الإنسان مستوطنا ببناء. أما إذا كان المرء غير مستوطن كالمسافر وكمن كان صاحب سيارة التاكسي أو صاحب السفينة التي يتنقل بها فهذا ليس بمستوطن، ومن ثم لا تجب عليه الجمعة. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الجمعة على البادية الذين كانوا بقرب المدينة. الشرط الثاني أن يكون قريبا من موطن إقامة الجمعة بحيث يسمع النداء للجمعة في الأوقات المعتادة، وقدره الفقهاء بفرسخ، والفرسخ قرابة 5 كيلو، وقد ورد في الخبر الجمعة على من سمع النداء. الشرط الآخر أن يكون ذكرا، فأما المرأة فإنها لا تجب عليها صلاة الجمعة، لو حضرت أجزأتها عن صلاة الظهر. كذلك قالوا المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة، وذلك لأن منافعه مملوكة لسيده. وهناك طائفة قالت بأن المملوك تجب عليه صلاة الجمعة. هكذا المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الجمعة في أسفاره. هكذا أيضا المعذور سواء كان عذره بمرض أو بمطر أو بخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهؤلاء أن يتركوا صلاة الجماعة وأن يتركوا صلاة الجمعة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير نادى أو أمر مناديه أن ينادي فيقول صلوا في رحالكم. لو قدر أن من لم تجب عليه الجمعة حضر فإنها تجزئه ولا يطالب بصلاة الظهر، ولكنهم عند الفقهاء قالوا لم تنعقد بهم، أي لا يحسبون في العدد، لأن صلاة الجمعة عند الفقهاء يشترط أن يحضر لها 40، فهؤلاء الأشخاص المعذورون لا يحتسبون في العدد. قال إلا المعذور إذا حضرها فتجب عليه ويجب عليه إكمالها وتنعقد به. من شروط صحة الجمعة أن تفعل في الوقت. لو أذن العصر وهم لم يصلوا الجمعة، بعض الخطباء قد يطيل خطبة الجمعة فيؤذن العصر وهو لم يصلي الجمعة، فنقول لا تصح منهم صلاة الجمعة حينئذ ويصلونها ظهرا. هكذا أيضا لا بد أن تكون صلاة الجمعة في قرية، لأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن الناس في وقته أن يؤدوا الصلوات في البادية. قال ومن شروط صحتها أن يحضرها 40 من أهلها، لأن جابر قال مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة. وهناك قول آخر يقول بأن 40 شرط للوجوب لكنه ليس بشرط للصحة، فإنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وليس معه إلا 11 أو 12 رجلا. كذلك من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليهما، وكل خطبة فيها حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية وموعظة، لأن خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشتمل على ذلك. هناك والمراد بالموعظة ما يحرك القلوب إلى الله ويأمرهم فيها المتكلم بطاعة الله. هناك مستحبات للخطبة، أول هذه المستحبات أن يخطب على منبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر. أيضا من المستحبات أنه إذا صعد الإمام أقبل على الناس فسلم عليهم قبل بدء الخطبة وقبل الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم الإمام مرة أخرى فيخطب بهم خطبة، ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح أن يقتصر الإنسان على خطبة واحدة، وليس من المناسب أو من الأفعال المخالفة للسنة أن يخطب الخطيب وهو جالس. ثم بعد فراغ الخطبة الثانية تقام صلاة الجمعة، فينزل الخطيب ويصلي بهم ركعتين، لقول عمر فرضت صلاة الجمعة ركعتين تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين أو بسورة سبح والغاشية. والقراءة في صلاة الجمعة تكون جهرية، يرفع الإمام صوته فيها، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من أدرك من الجمعة ركعة فإنه قد أدرك الجمعة ويتمها حينئذ جمعة، لحديث من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. أما من أدرك أقل من ركعة فإنه يتمها ظهرا، فإنه يتمها ظهرا. قال هكذا أيضا إذا نقص العدد فإنهم يصلونها ظهرا، أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة، أما إذا لم يصلوا لم يكملوا الركعة فإنهم يكملونها ظهرا. الأصل أن البلد لا تصلى فيه إلا جمعة واحدة، إلا إذا كان هناك ضيق، مكان لا يتسع الناس أن يجتمعوا في مكان واحد، أو كان هناك ضيق حرج على الناس سواء في طرقاتهم أو في بعد مكان الجمعة أو نحو ذلك. وقد ورد أن الأمصار العظيمة في العهود الأولى كانوا يصلون أكثر من جمعة ولم ينكر عليهم. يستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، وليس الغسل بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، وإن اغتسل فالغسل أفضل. ويستحب أن يلبس ثوبين نظيفين ويتطيب. قال سلمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته، لا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فإذا جاء الإنسان والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، يوجز فيهما أن يخفف. وبهذا قال أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة، فقد قال جابر: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. لا يجوز للإنسان أن يتكلم حال خطبة الخطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. وإلا للإمام ومن كلمه، من كلم الإمام، الإمام يجوز له أن يتكلم، ومن يكلم الإمام يجوز له أن يتكلم. قال أنس: دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلك الشاء، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. ودل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يتكلم. مثل حديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث سليك الغطفاني لما قال له: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي. هذا ما يتعلق بصلاة الجمعة، ونترك الكلام عن صلاة العيدين في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.